حدثنا محمد بن خالد. محمد بن خالد هذا يعني قال الحافظ يعني في التقريب إنه الذهلي وأنه نسبة إلى جده خالد، نسبة إلى جد محمد بن يحيى الذهلي. قال في التقريب قال في التقريب ولا قال في الفتح؟ قال الحافظ بن حجر لا، هنا في الفتح قال هو ابن الرقاء ابن خلي، قال ابن خلي جزم به. تراجع عنه ايش؟ قال حدثنا محمد بن خالد اي ابن خلي بوزن على وزن علي، علي. أيوة. كما جزم به ابو نعيم في المستخرج، وجزم الجوزقي بانه الذهلي، فانه اخرجه عن ابي حامد بن الشرقي عنه وقال اخرجه البخاري عن محمد بن يحيى، وبذلك جزم الكلباذي، وصنيع المزي يوافقه وهو الراجح. هذا هو يعني الراجح انه، ولهذا في التقريب لما جاء عند محمد بن خالد ذكر محمد بن خالد بن خلي ورمز له للنسائي فقط، ثم ذكر محمد بن خالد هكذا وقال يعني انه رمز له في البخاري وقال انه الذهلي نسب الى جده محمد بن يحيى بن كذا بن خالد الى جد ابيه، الى جد ابيه، نعم نسب الى جد ابيه. وهذا هو الذي ذكره المزي في تهذيب الكمال لما ذكر الذين يروى الذي روى عن موسى بن عيان عن محمد، نعم محمد بن موسى محمد بن عيان موسى قال يعني محمد بن خالد قال يقال انه الذهلي، ولكن هذا الذي ذكره الحافظ انه يعني انه جاء انه محمد بن يحيى، يعني فيكون محمد بن يحيى مع محمد بن خالد متفق، فيكون نسب الى الى الى احد اجداده، نسب الى احد اجداده. وفي التقريب لما ذكر محمد بن خالد هكذا ورمز له في للبخاري رمز للبخاري وقال انه محمد بن يحيى ابن خالد نسبه الى جدي الى جدي ابيه، نعم. عن محمد بن موسى بن اعين، نعم. عن ابيه، نعم. عن عمرو بن الحارث، نعم. عن عبيد الله بن ابي جعفر، نعم. عن محمد بن جعفر، نعم. من الزبير بن العوام، نعم. عن عروه عن عائشه. هذا من اطول الاسانيد عن البخاري، سند طويل يعني فيه ثمانيه اشخاص. ها ثمانيه عددهم؟ نعم ثمانيه، يعني هذا من الاسانيد النازله الطويله. والبخاري كما هو معلوم عنده ثلاثيات، يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه اشخاص، وهنا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانيه اشخاص، فهذا اسناد نازل وثلاثيات عاليه، والرباعية وهي قليلة تبلغ 16 بدون تكرار، و 22 بالتكرار، والرباعيات عنده كثيرة، الرباعيات عنده كثيرة، وهذا ضعف الرباعي، هذا ضعف الرباعي، فمن الأسانيد النازلة. قال تابعه ابن وهب عن عمرو ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري، رواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. يحيى بن أيوب مصري عن ابن أبي جعفر، هو عبيد الله بن أبي جعفر اللي في الإسناد. نعم نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس، ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية